الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هناك امرأة مصابة بالوسواس ونذرت وقالت: نذرت علي وطاعة لله وتقربا إليه أن أصوم الأيام البيضة مدى حياتي إذا سمعت لوسوسة الشيطان. تقول: إذا خالفت الكلام الذي يقوله وهو أن جميع تقول إذا خالفت هذا الكلام فهل هي ملزمة بالوفاء بهذا النذر؟ الحمد لله. أولا أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها ما تجد وأن يعجل بشفائها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يرفع عنها البأس والمرض وأن يجعل ما أصابها كفارة لذنوبها ورفعة لدرجاتها في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ثم ثانيا، لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه قال نهى النبي صلى الله ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للإنسان أن يملأ ذمته بواجب غير الواجبات الشرعية، فلا ينبغي له أن يعمر ذمته بواجبات نذرية زائدة على الواجبات الشرعية، فلربما ينذر الإنسان شيئا ولا يستطيع بعد ذلك أن يوفي به. فعلى الإنسان أن يبتعد عن النذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإيقاع النذر في حد ذاته ليس بعبادة يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإنما العبادة تكون في عقد النذر بالله، أي في عقده وفي الوفاء به، وأما في أصل إيقاعه فإنه ليس مما يتعبد لله عز وجل به لأنه منهي عنه شرعا. وأما بالنسبة لسؤالها هل علي الوفاء بهذا النذر أم لا، فإن نذرها هذا يندرج تحت قسم نذر اللجاج والغضب. وقد عرف العلماء نذر اللجاج والغضب أنه ذلك النذر الذي يقصد به الإنسان حمل نفسه أو نهي نفسه عن أمر معين، فهي أرادت أن تنهى نفسها عن الاستماع لوسوسة الشيطان لثقل تلك الوساوس عليها، فتريد أن تمنع نفسها وأن تحض نفسها على عدم الاستماع، فلجأت في حث نفسها ومنعها عن الاستماع لوساوس الشيطان إلى النذر. فلجوءها إلى النذر يعتبر نذر لجاج وغضب، يعني هي غضبت من نفسها بكثرة على كثرة استماعها للشيطان واستجابتها لها واستجابتها له لوساوسه أقصد، فبسبب هذا الغضب نذرت، فهو نذر لجاج وغضب. وإذا نذر الإنسان نذر لجاج وغضب فهو مخير بين أمرين: إما أن يسير في مقتضى هذا النذر، بمعنى أنه إذا استمع لخطوات الشيطان أو وقع في شيء من ذلك أنه يفعل ما علق أنه يفعل ما اشترطه على نفسه. فهذه المرأة إن شاءت أن تصوم مدة حياتها ثلاثة أيام البيض فلها ذلك، فاستمرارها على الوفاء بنذرها فيما لو خالفته فإن هذا أمر لها. وإن لم تشأ أن تصوم الأيام البيض من كل شهر فخروجها من هذا النذر يكون بكفارة اليمين، وكفارة اليمين عتق رقبة أو على التخير طبعا أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم نجد شيئا من هذه الخصال فنصوم 3 أيام متتابعات. فإذا أنت أيتها السائلة الكريمة لا يلزمك شرعا أن تصومي 3 الأيام البيض من كل شهر إلا إن شئت صيامهن، فإن لم تشأي صيامهن فكفري كفارة يمين، وبذلك تخرجين من نذر اللجاج والغضب، والله أعلم.